التصديق والتسليم أساس في الدين. إذا صح النص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصح الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء فإننا نسلم به. ونجد البعض يقول الأحاديث نعرضها على العقل، وهذا مذهب أهل الفساد. العقل يعرض على النقل وليس النقل الذي يعرض على العقل، والنقل لا يعارض العقل، النقل لا يعارض العقل. ولذلك دليلنا أن العقل جعل الله له حدودا، ومن هذه الحدود أنه إذا كان عاقلا، قل له إذا كنت عاقلا أعملت عقلك لن يلتبس عليك هذا الحديث شيء. يقول لك كيف؟ تقول له لأن من العقل أن تؤمن بأن الله على كل شيء قدير، وأن تؤمن أن عقلك هذا له حد معين. فإذا جاءك الشرع وأخبرك بشيء وأنت تعلم أن هذا الشرع لا أصدق من الله قيلا، لا فيما أنزله في كتابه ولا فيما أوحى به إلى نبيه عليه الصلاة والسلام، فعندها تعلم أن العقل له حد معين. كيف؟ هذه تغلق بابها، يفسح له في قبره مد البصر. كيف؟ طيب يحرق ويصير رمادا، ثم كيف إذا رمي في البحر وهو رماد كيف إذا انفجر طائرة أشلاؤه؟ بكل بساطة أقول هذا شيء من أسهل ما يكون، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم، الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون، أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. هذا الذي ينبغي للإنسان أن يعلم، العقل له حدود. ولذلك يقول الله عز وجل ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي، أوقف العقول، وهو قادر سبحانه أن يفصل في عالم الأرواح تفصيلا لا يبقي معه شك ولا ريب. لكن علم سبحانه أن العقول لا تطيق هذا، فإذا ولذلك كان مشائخنا وكانوا العلماء رحمهم الله إذا جاءهم العوام يثيرون مثل هذه المسائل ما يجلس يصبر له يقول له مثلا والله ممكن أن القبر يفسح بكذا وكذا، يقول له لا، الخلل عندك في الاعتقاد وهو التسليم، ليس الخلل في النص. أنت عبد مأمور، الذي يصلك من الوحي مأمور أن تسلم به. جئت تقول ما أسلم إلا بمعقل، هنا تجاوزت الحد، لأن ما صار الديانة، ما صار تذلل لله عز وجل، أصبح يحكم على الشرع لا الشرع حاكما عليه، هذا حكم الله عز وجل الذي خلق فقدر، وهو أعلم بما خلق، وهو سبحانه وتعالى أعلم بكل شيء ولا يخفى عليه شيء. فإذا أخبر الله نحمد الله عز وجل أن عندنا العلوم الصافية الواضحة. ما يحتاج المسلم إذا رجع إلى نصوص الكتاب والسنة وارتوى من هذا المعين الصافي لن يدخله شك أو ريب. لذلك قال تعالى ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. أول صفة الذين يؤمنون بالغيب، وأول ما يحرص عليه المشككون الآن هدم الغيب والتسليم. ولذلك تجدهم ينزعون ثقة الناس من الوحي، وينزعون ثقة الناس من فهم الوحي، فيخلط أقوال العلماء بعضهم ببعض، ولا يجعلون للناس مرجعا في فتاويهم وعلمهم، يأتونه برأي ورأي يصادمه، وقول وقول يصادمه. فإذا قيل لهم اتقوا الله هذا يبلب الناس، يقولون لا هذه حرية رأي. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون. فتفسد ذمم الناس بالتسليم، فتجد يقول يا أخي أنت مو كل الذي يقول لك العالم تصدقه، والله يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ومو كل شيء تذهب به تسأل عنها العلماء، والله يقول ولو ردوه إلى الله والرسول لعلمه الذين يستنبطونه منه، عكس تماما للشرع. ولذلك لم تجد أحدا يسير وفق الشرع مسلما مستسلما. نعم العالم بشر يصيب ويخطئ، يقول لك يا أخي أنا عندي ثوابت وعندي أمور تحتمل الأخذ والعطاء، عندي ثوابت مسلمات، والله لا عندك ثوابت ولا مسلمات، ولو عندك ثوابت لأثبت ما أمرك الله في إثباته وهو الإذعان لأهل العلم. قل الثابت الأول عندنا أن الله تعالى يقول شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولي العلم، أول من قدمه الله عز وجل أهل العلم الذين هم ورثة الأنبياء. فأشهدهم بأعظم شهادة على وحدانية سبحانه وتعالى. وهذا يقول لا، أخي بشر هؤلاء، كلمة حق أريد بها. لأنه إذا انهدم عند الناس التسليم وانهدم عند الناس الاستسلام لن تستطيع أن تجد عندهم دينا، تنخرم عندهم أصول الدين، ثم يأتون بالكلام المعسول ويشيبون السم بالعسل، فيأتي الإنسان ويجد بريقا كما قالت الخوارج لا حكم إلا الله، قال علي كلمة حق أريد بها باطل. البدع التي أحدثت في دين الله عز وجل كلمة حق أريد بها باطل. يقول لك يا أخي العالم بشر، قل له أنت تقول إن العالم بشر، أسأله هل هو كالبشر؟ فهمه كفهم الغير أو يختلف؟ فإن قلت إنه كالبشر فهمه كفهم الغير، نقول لك كذب من قال ذلك وفجر، فإن الله يقول قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، وأنت تقول من علم ومن لم يعلم بحد سواء. نبه على هذا لأنه يطعن في الأصل الذي معنا، تشكيك في شكوى النار ومذهب العقلانيين في عدم التسليم بالسنة الصحيحة من أمثال هذا الحديث، سببه الخلل في التسليم، والخلل في التسليم راجع إلى عدم اتباع الوحي، لأن الذي يتبع الوحي يسلم، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا، نكرا تشمل أي حرج، حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. قرن الله التسليم بالإيمان وأوقف إيمانهم على التسليم. ثم هذا النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه الذي قيل له أنه لا إيمان إلا بتحكيمه والتسليم بحكمه، يقول صلوات الله عليه في الحديث الصحيح العلماء ورثة الأنبياء. إذا كان العالم لا يقبل قوله إلا بما نعرفه وبما نعلم، ما هي مزية العالم؟ وأين مكان العالم؟ ثم ما هي الثوابت المسلمات؟ يدخلك في تناقضات وأوهام، هو يريد أن يخدعك. ولذلك يقولون إن رجم الشيطان بالغيب وأذيته للناس بالغيب، تجد الساحر إذا جاء ما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر، يأتون بالكلام يقول لك والله أنا ما أعلم الغيب، ثم يدخل في صميم الغيب، يقول لك والله يا أخي أنا علم الغيب عند الله عز وجل، وترى في سحرة كذابين دجالين. تجد لما يأتيه العوام الرعاة يخلطون لهم، لأنهم يعلمون أنه إذا سمع العام هذا أذعن، فيعطيه من الكلام المعسول ما يوقعه في الدخل. كذلك بالنسبة لمن يأتيه الوحي بهذه النصوص الصحيحة، يقول لك يا أخي الله عز وجل فضل العقل، الله فضل العقلاء، الله جعل العقل منزلة، الله جعل التكليف موقوفا على العقل، الله جعل للعقل مكانة، الله فضل الآدمي على البهيمة بالعقل، العقل العقل العقل. قل له إلى متى؟ العقل هذا بكل بساطة قل هذا أمر نعرفه ما يحتاج تتكلم فيه. الذي فضل العقل ألزمنا بالنقل، الذي فضل العقل ألزمنا بالنقل، والذي فضل العقل أوقف العقل في حد النقل. أنت تريد أن تخلط هذه القضايا، تقول أنا ما أسلم إلا بما أعقل، ولا يمكن أن أقبل. بعضهم يقول لا أقبل من عالم فتوى حتى يقنعني، ما شاء الله تبارك الله، حتى يقنعني. ما قرأنا في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم شيء اسمه يقنعني، يقنعني هذه ما وجدناها، لأنه إذا أصبح حتى يقنعني أصبح حاكما على الشرع، لا الشرع حاكما عليه. هذا هو والعياذ بالله الهوى، إذا أرادت أن ترى عيناك والعياذ بالله من ضل ضلالا مبينا. انظر إلى من نزع يده من أولياء الله، وقال الإمام أحمد إذا لم يكن العلماء أولياء الله فلست أدري من هم، من هم أولياء الله إذا لم يكن أهل العلم؟ فمسألة التشكيك في مثل هذه الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومسألة التشكيك في الصحاح، يأتون يقول لك والله الصحاح فيها أحاديث غريبة، بعضهم العياذ بالله يجرؤ ويقول أحاديث ما يصدقها العقل، نسأل الله السلامة والعافية، فيضرب يقول له يا سبحان الله أنت الآن تصلي وتركع وتسجد بحديث بهذا السند لأنه صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما الذي يجعلك تصلي وتركع وتسجد وتفعل الدين العبادة كل يوم وأنت تتبع هذه السنة الصحيحة؟ هذا الذي يريد أن يهتم هذه الأحاديث كل إنسان، قل له يا أخي ما في القرآن كيف أركع ولا صفة الركوع ولا صفة السجود ولا ما الذي أقرأه في حال القيام والسنن الثابتة في الصلاة، كلها ما موجودة في القرآن تفصيلا، لأن الذي بينته السنة أعطني الآن أريدك أن تعطيني شيئا يدل عليه. يقول لك والله في حديث حديث هي التي بينتها الحديث الصحيح. يقول له سبحان الله صحيحة هنا وليست صحيحة هنا، يحتكم إليها هنا، هذا تناقض. ولذلك أول من يرد العقل هم، لأن العاقل لا يتناقض. حينما يقول لك أنا أعمل في السنة هنا وأصلي وأزكي وأصوم وأحج بهذه الأخبار فلان عن فلان عن فلان، ويقول أنا ما أقبلها إلا إذا صحت، ثم يأتي هنا ويقول لا ما أقبلها إلا صدق بها العقل، هذا أمر فيه تناقض وفيه إهدار للعقل نفسه. لأن العقل يستوجب عليه أنه إذا قبل بالسند الصحيح ما يصلي به ويركع وهو أعظم في الديانة، كذلك ينبغي عليه أن يسلم بالمغيبات لأنها جاءت للسند الصحيح. ولذلك تجد أهل الحق يقولون إذا صح السند عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأمر فعلى المسلم أن يعمل به وأن يعتقده، إذا كان الأمر الاعتقاد يعتقده، ما يدخل هذه السفسطات وحديث أحاد والتفريق بين الأحاد والمتواتر، هذه كلها أمور ما كان يعرفها السلف رحمهم الله. المسلم إذا صح وثبت عنده الدليل عليه أن يعمل به وأن يعتقده. فقال صلى الله عليه وسلم بالسند الصحيح اشتكت النار، نقول اشتكت النار، ويقول أذن لها بزفرتين، نقول أذن لها بزفرتين، ونقول إن شدة الحر من فيح، قال شدة الحر من فيح جهنم، نقول إن شدة الحر من فيح جهنم. كون الأشياء الطبيعية التي أمامنا أجراها الله عز وجل على السنن هي جارية على السنن، وهذا لا يناقضها، بل هذا زيادة علم صحت به السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما جاءت الأخبار في القرآن بالأمور المغيبات، فعلى المسلم أن يسلم بذلك كله وأن يدعن له. نسأل الله بعزة وجلال أن يرزقنا الرضا والتسليم. نعم. فقالت يا ربي أكل بعضي بعضا فأذن لها بنفسين في كل عام. فقولها أكل بعضي بعضا تفسير للشكوى، وهذا الذي جعلنا نقول أن الشكوى حقيقية. فقالت، العرب قد تعبر بالمقولة لوصف الحال، ويقولون أن السنة جاءت بلسان العرب، امتلأ الحوض فقال قطني مهلا رويدا قد ملأت بطني، وما يتكلم لكن حاله يدل على هذا المعنى، فهم يقولون اشتكت بهذا المعنى. ولكن الأصل حمل على الحقيقة حتى يتعذر أو يوجد قديمة تصرف اللفظ من الحقيقة إلى المجاز، هذا متفق عليه بين العلماء، حتى الذين قسموا اللفظ إلى حقيقة ومجاز اتفقوا على أن الأصل حمل اللفظ على الحقيقة حتى يدل الدليل على المجاز. فالتجوز بالعبارة لا يمكن أن نصير إليه متى ما أنكر الحمل على الحقيقة. فلما قال عليه الصلاة والسلام قالت أكل بعضي بعضا، هذا يدل على أنها اشتكت حقيقة، وأن الله أنطقها، وأن الذي أنطقها هو الذي أنطق كل شيء سبحانه وتعالى. نعم. فأذن لها بنفسين في كل عام. أذن لها بنفسين في كل عام، جاء في الصحيح تفسير ذلك، فذلك أشد ما تجدون من الحر والزمهرير، ذلك أشد ما تجدون من الحر والزمهرير. يحتمل أنه إذا اشتد وهيجها أن النار فيها عذاب بشدة الحر وفيها عذاب بشدة البرد، وهذا لا يعجز الله عز وجل، لا يعجز الله. الله جعل النار على إبراهيم بردا وسلاما، قلنا يا نار كوني بردا وسلاما، فالنار تكون بردا وتكون حرارة، وهذا لا يستطيع أحد أن يفعله إلا الله عز وجل، ولا يستطيع أحد أن يجعل في النار هذا الأمر على هذه الصفة المتضادة إلا الله وحده. قال بعض العلماء لو قال الله يا نار كوني بردا لأهلكت إبراهيم بالبرد، لأن الله جعل هذه الحارقة تنقلب باردة، لكن قال بردا وسلاما، ولو قال بردا لكانت بردا عليه حتى ربما أهلكت، لكن قال بردا يسلم به ولا وليس بردا يؤذى به. هذا كله يدل على أن النار قد يكون فيها صفة البرد وصفة الحر. لما قال أذن لها بنفسين فيكون نفس البرد، شدة البرد من نفس الشتاء، وشدة الحر من نفس الصيف، وكل من النار كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. فيه دليل على أن النار موجودة، وهذا مذهب أهل السنة والجماعة، أن النار موجودة، وكما قال تعالى وحاق بآل فرعون سوء العذاب، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. وفي الصحيح عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا أمسى يصيح فيقول: أقبل الليل وذهب النهار وعرض آل فرعون على النار. وإذا أصبح يقول: أدبر الليل وأقبل النهار وعرض آل فرعون على النار. والأحاديث في وجود النار صحيحة وثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن النار موجودة الآن، منها أحاديث الإسراء ومنها حديث الإسراء ومنها الرؤى الحديث الحجر الوجبة وغير ذلك من الأحاديث الصحيحة التي بين فيها النبي صلى الله عليه وسلم أن النار موجودة، وهكذا الجنة. نعم. فأذن لها بنفسين في كل عام، نفس في الشتاء ونفس في الصيف. قال رحمه الله: وحدثنا مالك عن عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وعن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم. وذكر أن النار اشتكت إلى ربها فأذن لها في كل عام بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف. كالحديث الذي قبله. قال رحمه الله: وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم. كل هذه الأحاديث والأخيرة موصولة، وسيأتي إن شاء الله الكلام عن الأسانيد والرجال عند خاتمة الكتاب. قال إمام دار الهجرة رحمه الله تعالى الإمام مالك بن أنس رحمه الله: باب النهي عن دخول المسجد بريح الثوم وتغطية الفم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام لا تمان لا أكملان على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فقد ترجم الإمام مالك رحمه الله بهذه الترجمة والتي تتضمن مسألتين: المسألة الأولى النهي عن دخول المسجد لمن أكل الثوم والبصل وما في حكمهما، والمسألة الثانية النهي عن تغطية الفم أثناء الصلاة. أما المسألة الأولى فهي تتعلق بحرمة المساجد والمصلين، على اختلاف بين العلماء رحمهم الله في العلة في النهي. وأما المسألة الثانية فهي مرتبطة بالمسألة الأولى، أن الإنسان غالبا إذا وجد الريح الممتنة من الغير أنه يضطر إلى تغطية أنفه وفمه. ومن هنا يرد السؤال: إذا دخل أحد المسجد وكانت رائحته كريهة وصلى بجوار أحد فتلثم من يتأذى برائحته، فهل يشرع له ذلك أو يمنع منه؟ وقد يقع هذا التلثم بدون وجود سبب من خارج، وقد يقع من الشخص نفسه أنه من عادته أن يتلثم أو يحب أن يتلثم إلى غير ذلك من الأسباب. فالمسألة الثانية تتعلق بالأولى من جهة أن الغالب إذا حصل الدخول المسجد من الشخص الذي معه رائحة كريهة نفرت الناس منه واضطرت إلى التغطية، وهذا مسلك للعلماء رحمه الله أنهم يذكرون المسائل المتجانسة. الحديث ورد في النهي عن دخول المسجد لمن أكل الثوم والبصل، وتغطية الفم لم يرد لها الحديث، وإنما ورد فيها الأثر. ولذلك العلماء رحمهم الله يذكرون المسائل المتجانسة في أبواب متقاربة، وقد يجعلونها تحت ترجمة واحدة، وهذا ما يسمى بالنظائر. والمسألة نظير المسألة إذا كانت مثلها، وقد تكون من الفروع المبنية عليها، كسؤال ينشأ من وجود هذا الأمر الذي نهي عنه في السنة إذا ترتب عليها أمر ونشأ عنه سؤال. والمقصود من هذا أن المصنف رحمه الله جمع بين مسألتين في ترجمة واحدة، وهذا الجمع الأول منهما متعلق بالحديث المرفوع، والثاني منهما متعلق بالأثر، وهذا يعتبر من فقه الإمام مالك رحمه الله. ومن فقه الأئمة من بعد أخذوا بهذا، فإنهم يذكرون في أبواب الحديث، في أبواب الحديث وتراجمه، وكذلك أبواب الفقه وتراجمها أكثر من مسألة ومن حكم لوجود التجانس بين هذه المسائل والترابط بينها. وإن كان النص قد جاء بأصل ينبني عليه غيره، وهذه ميزة الشريعة الإسلامية أنها شريعة كاملة عامة من جهة الأحاديث والنصوص التي ترد فيها، فيأتي حكم المسألة الأصل وتنبني عليها مسائل أخرى. ومن هنا أصبحت الشريعة من أوسع ما تكون وأشمل ما تكون، وهذا ما جعل العلماء يعتنون بفقه التنظير. وفقه التنظير أن يكون النص قد جاء في مسألة تترتب عليها مسائل أخرى، فمنهم من يجعلها في ترجمة الحديث، ومنهم من يسردها عند سرده المسائل كمسلك الفقهاء، ويراعون ترابطها ووجود المناسبة بينها، وهذا ما يعرف علم المناسبات في الفقه. أيا ما كان، فمسألة التلثم في الصلاة مسألة تعم بها البلوى، وتقع من حاجة ومن دون حاجة. ومن هنا نعتني بتنبيه على هذا، لأن البعض قد يستشكل كون الإمام رحمه الله يدخل هذه المسألة في الترجمة، وإن كان الحديث الذي هو في الأصل وارد في النهي عن نهي من أكل ثم البصل عن الدخول للمسجد. يقول رحمه الله، يريد رحمه الله من هذه الترجمة أن يبين لنا ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من النهي عن دخول المسجد لمن أكل الثوم والبصل، وكذلك أيضا ما ورد في الشرع من النهي، وهو نهي أئمة السلف الذي بني على أصول شرعية عن تغطية الفم للصلاة. نعم. قال: حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أكل من هذه الشجرة فلا يقرب مساجدنا، يؤذينا بريح الثوم. هذا الحديث رواه الإمام مالك مرسلا عن سعيد بن المسيب، ومراسيل سعيد أجود المراسيل، ووصل هذا الحديث الشيخان وأصله في الصحيحين، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أكل ثوما أو بصلا فلا يقربن مصلانا، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه المصلون. نهى النبي صلى الله عليه وسلم من أكل الثوم والبصل، وجاء التعبير بالشجرة، والمراد بها شجرة البصل التي هي الأصل، وهي ليست بشجرة ولكنها من البقول، ويعبر عنها بالشجرة تجوزا. ومنه قول عمر رضي الله عنه: ما إنكم تأكلون من شجرتين ما أراهما إلا خبيثتين، ولقد كنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وجدت من الرجل رائحتهما يؤمر بإخراجه إلى البقيع. والثوم والبصل من البقول المعروفة، ويمتاز كل منهما بقوة الرائحة، فإذا أكل الإنسان من الثوم أو أكل من البصل فإن رائحة فمه تتأثر كثيرا بهاتين الشجرتين، فإذا شمت هذه الرائحة حصل الأذى للمصلين أو حصل للملائكة بناء على تأذي المصلين، أو حصل من الملائكة، لأن الملائكة لا تحب الرائحة الخبيثة. في هذا الحديث دليل على منع من كان أكل الثوم أو البصل من دخول المسجد، وللعلماء رحمهم الله تفصيل في المسجد الذي نهي عن الدخول فيه. منهم من يقول هو المسجد الجامع الذي تقام فيه الجمعة، ومنهم من يقول إنه يشمل مسجد الجمعة والجماعات، لأن المسجد إذا أطلق شمل الاثنين. ومنهم من يقول إنه ليس خاصا بالمسجد، بل يشمل المصلى والمسجد سواء كان جامعا أو غير جامع. وقد جاء التعبير فلا يقربن مسجدنا، وجاء التعبير فلا يقربن مصلانا. وإذا نظر إلى العلة وهي حصول الأذى للمصلين أو حصوله للملائكة أو حصوله للملائكة تبعا للمصلين، فإن هذا يستوي فيه أن يكون في المصلى أو يكون في المسجد سواء كان جامعا أو غير جامع. إلا أنه إذا قيل إن المسجد، إن من قال إنه يختص بالمسجد الجامع قد يلتفت إلى علة طول البقاء، لأن المساجد الجامعة التي يجمع فيها يطول الوقت لصلاة الجمعة فيكون الأذى أكثر، لأنه لا يمنع من شهود الصلاة إلا لسبب. ومن هنا أجاز بعض العلماء التخلف عن صلاة الجمعة لمن أكل صلاة الثوم والبصل ولم يقصد التخلف، كأن يكون أكلهما من غير قصد أو أكلهما دواء وعلاجا، ومنع قال يمنع يجوز له التخلف عن صلاة الجمعة لهذا السبب. وأما إذا قيل إن الحكم خاص بالمساجد فحينئذ لا يشمل المصلى، والمصلى يطلع المراد به المصلى للعيدين ولصلاة الاستسقاء، وكذلك أيضا المصلى مصليات تشمل المصليات التي في الطرق في الأسفار. والفرق المسجد يبنى ويهيأ للصلاة فيه ويحبس ويسبل للصلاة فيه، أما المصلى فإنه توضع علامات معينة على كونه مكان صلاة وليس كالمسجد الذي يشيد ويبنى. ومنهم من يفرق من جهة شهود الصلاة فيه وعدمه، فالمصلى يصلى فيه في الآن مرة أو مرتين كمصلى العيدين ويصلى فيه صلوات معدودة، بخلاف المسجد فإنه تصلى فيه الفروض الخمسة أو أكثرها. وهذا تنبني عليه مسائل، منها تحية المسجد إذا قلنا أن المصلى لا يأخذ حكم المسجد من كل وجه، ومنها مسألة الدخول الحائط فيه وعدم، إلى غير ذلك من المسائل. يقول صلى الله عليه وسلم: من أكل ثوما أو بصلا، كما في رواية الصحيح، ونعتني بالرواية التي هي أكثر تفصيلا وإن كان المصنف قد ذكر أصل الرواية. من أكل ثوما أو بصلا، هذا فيه تعيين للشجرتين يقاس عليهما ما في حكمهما من الأشجار الأخرى، فيلتحق بهما الكراث والفجل ونحيهما من البقول التي لها روائح كريهة. ثانيا، يلتحق بهما ما في حكمهما من جهة المعنى، وهو أن يكون في الإنسان الرائحة النتنة، فإن صدرت الحديث دل على الأكل الذي ينشأ عنه ويترتب عليه وجود الرائحة الخبيثة، فيلتحق بذلك من كان مبتلا بنتن والصنن أو بخر الفم، فقد تكون فيه بخر الفم فتكون رائحة فمه منتنة ومؤذية بغير اختياره، أو يكون فيه الصنن يعني كثير العرق كثير النتن كطبيعة في جسده، أو يكون عارضا بسبب الشغل مثل أصحاب المهن التي إذا زاولوها صحبتهم الرائحة الكريهة لهذه المهن، وقد يكون هذا عارضا كأن يكون في ذلك الحال قد لبس ثيابا منتنة وليس عنده غيرها ولا يستطيع أن يبدلها، فإذا شهد في المسجد انبعثت، إذا شهد الصلاة في المسجد انبعثت منه الروائح الكريهة. هذا كله مندرج تحت هذا الأصل، أن النبي صلى الله عليه وسلم نص على الثوم في رواية ونص على الثوم والبصل في رواية أخرى، وأن المعنى هو وجود الرائحة الكريهة فيلتحق بالثوم والبصل غيرهما من البقول، ويلتحق بالثوم والبصل كل من كانت فيه رائحة كريهة. ينبني على ذلك أيضا أننا إذا قلنا العلة هي وجود الأذى، وأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أكل الثوم والبصل عن قربان المسجد وعلل ذلك بوجود الأذى، وهذا أمر ناشئ عن الحس، طرد بعض العلماء الأذى المعنوي فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى صاحب الرائحة النتنة أن يؤذي المصلين برائحته، فمن كان يصلي ومعه مرض أو عاهة تؤذي المصلين بصوت أو غير ذلك من التصرفات ولو كانت معنوية فإنه يمنع كما يمنع صاحب الثوم والبصل. وطردوا وبنوا على ذلك مثلا لو كان معه مرض أو به ضرب من الصرع ويصرع في المسجد ثم يؤذي المصلين بصياحه ولغطه ويكثر منه ذلك ويتكرر، صغ للإمام أن يعني ينبهه بعدم شهود الجماعة وعدم أذية المصلين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم منع أكل الثوم والبصل أن يؤذي المصلين، فقد تكون الأذية المعنوية أعظم من هذه الأذية. وإذا طرد هذا المعنى يدخل فيه مسائل وقد يشكل عليها بعضها، منها قضية الأطفال إذا دخلوا المسجد فإنه إذا نظر إلى تشويشهم أعظم من تشويش الثوم والبصل، وقد يشوش على المصلي في ذكره وإنابته لربه عز وجل، وهو المعنى الذي من أجله منع صاحب الثوم والبصل من شهود الصلاة أو دخول المسجد مع الجماعة ودخول المسجد. لكن النبي صلى الله عليه وسلم حفظ في سنته ما فيه تسامح خاصة في مسألة الأطفال، ففي الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يدخل الصلاة وهو يحب أن يطيلها كما قال عليه الصلاة والسلام، فإذا سمع بكاء الصبي خفف إشفاقا على أمه. هذا فيه دليل على أن الصحابة كانوا يشهدون الصلاة ومعهم أطفالهم ولم ينكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، وأن هؤلاء الأطفال كانت يصدر منهم الإزعاج والصياح، قد سمعت بكاء صبي. وكان عليه الصلاة والسلام يقرأ بالفجر ما بين 60 إلى 100 آية، فاضطر أن يقرأ إنا أعطيناك الكوثر فخفف القراءة. وقد يكون في هذا حرمان لبعض المصلين من كثرة الأجر، لكنه راعى المفسدة الخاصة وقدمها على المصلحة العامة، لأن حصول الأجر للجميع مصلحة عامة. وهذا قد ينبني على أصل آخر، وإذا ثبت هذا فإنه يشكل على ما ذكرناه. كذلك أيضا مع وجود الأذى من الأطفال بالصوت وجدناه عليه الصلاة والسلام يسجد فينطقي ظهره الحسن أو الحسين والشك من الراوي، فيطيل السجود لمن وراءه من الصحابة، ثم يقول إن ابني هذا انقطع ظهري آنفا فكرهت أن أزعجه، وهذا في الصلاة وأدى إلى إطالة الصلاة لمن وراءه. وصلى عليه الصلاة والسلام وحامل أمامة بنت أبي العاص بنت بنته زينب رضي الله عن الجميع وأرضاهم، وهذا يدل على مشروعية إدخال الأطفال المساجد. فهل يقال إن هناك علة معينة أو سبب معين جعل النبي صلى الله عليه وسلم يغتفر هذا، وهو عموم البلوى من الأمهات وتعلقهن بالأبناء والصبية، وأن شهود الصغار للصلاة في المسجد فيه مصالح عظيمة من تربية هذا الطفل وارتباطه بالمسجد وارتباطه بالطاعة والدين حتى ينشأ على الخير، مع ما فيه من حصول الرحمة بشهوده لهذه المنازل، كل هذا اغتفر في جنب ما يكون من الضرر الذي يمكن تحمله. إذا كان على هذا الوجه يعتبر مستثنى، ويبقى الأصل الذي قررناه أن الأذى الحسي والمعنوي معتبر، أن الأذى الحسية والمعنوية معتبر، ولا يشكل عليه ما ورد في مسألة الأطفال فتخص وتستثنى للأصل الذي ذكرناه. في هذا الحديث بنى عليه بعض العلماء حتى قال توسع بعض العلماء في هذا المعنى وقالوا إنه إذا كان صاحب بدعة وهوى وضلالة يدعو إلى هوى إلى الهوى وإلى الضلالة وإلى السوء في المسجد فإنه يشرع إخراجه منه، لأن الضرر المترتب على فكره وإفساده للناس طاعتهم لربهم وتغيير السنن وإحداث في دين الله عز وجل أعظم من ضرر الثوم والبصر، فإن ضرر الثوم والبصر لا يبقى، وضرر الثوم والبصر دنيوي، وأما ضرر البدعة والهوى والأفكار المنحرفة عن طاعة الله ومرضاة الله عز وجل والمغيرة بدين الله والموجبة للصد عن ذكر الله عز وجل كمن اعتاد سب أهل العلم وعذية السلف الصالح والتمثير منهم فهذا أشد خبثا ونتنا من الثوم والبصل، فمثل هذا بلاؤه باق. فإذا كان هذا في البلاء العارض يشرع، كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤمر بإخراج الرجل إلى البقيع، فمن كان عنده الهوى والضلال على هذا الوجه كان ضرره المصلين والمسلمين منه أعظم. كل هذا مبني على هذه الجملة، إما بالأصل وهو النص وإما بالمعنى والقياس. وقوله عليه الصلاة والسلام من أكل ثوما أو بصلا، من أكل ثوما أو بصلا إما أن يكون من عادته أكل الثوم والبصل أو حصل منه أكل الثوم والبصل اتفاقا، وهذا أكثر ما يقع في صلاة العشاء لأنهم كانوا يأكلون ما بين صلاة المغرب والعشاء، فكانت يأكلون البقول يضعون البقول، فقوله عليه الصلاة والسلام من أكل ثوما أو بصلا إن كان اتفاقا لا إشكال، لكن لو كان قصدا كشخص يأكل الثوم والبصل من أجل أن يمتنع من شهود الجماعة فإنه لا يسوغ له ذلك شرعا، عن القول بوجوب صلاة الجماعة يعتبر آثما، أي أن أكله للثوم والبصل ليس برخصة له على هذا الوجه لأن الأمور بمقاصدها، فهو ليس قصده أن يرتفق بهذا الأكل وإنما قصده أن يمتنع من شهود الصلاة ولذلك يأثم من هذا الوجه. من أكل ثوما أو بصلا، أكل الثوم والبصل يأتي على حالتين أو على صورتين، الصورة الأولى أن يكون على وجه تبقى الرائحة أو تحصل منه الرائحة والنتن، والوجه الثاني أن يميتهما طبخا وتذهب رائحتهما حتى تكون ضعيفة أو غير موجودة، فعلى الوجه الأول لا إشكال، وعلى الوجه الثاني إذا أكلهما وقد أماتهما طبخا بحيث لم تبقى الرائحة بينة ولا مؤثرة ولا يضر ولا تنبعث منه الرائحة الكريهة فهذا لا يدخل في الحديث، ولذلك قال عمر رضي الله عنه ومن أكلهما فليمتهما طبخا. إذن قوله من أكل ثوما أو بصلا ليس على ظاهره، إنما المراد لأنه نبه بالعلة، فإن الملائكة تتأذى ما يتأذى منه المصلون، معناه إذا أكل الثوم والبصل على وجه يحصل منه الأذى، أما لو أكل الثوم والبصل على وجه لا يحصل منه الأذى فلا يدخل. ينبني على ذلك لو أكل الثوم والبصل وأكل بعدهما أو شرب بعدهما ما يذهب رائحة الثوم والبصل فإنه حينئذ تذهب العلة التي من أجلها نهي عن دخول المسجد، نهي ومنع من دخول المسجد، مثل أن يشرب من بعدهما شرابا يذهب رائحة الثوم والبصل كما ذكر بعض العلم كشراب التفاح أو يأكل بعدها التفاح فمن طبيعته وخاصيته أن يذهب رائحة الثوم والبصل، فحينئذ العلة منتفية أو غير موجودة والحكم يدور مع علته وجودا وعدما، وقد نبه النبي صلى الله عليه وسلم ونص على العلة وهي وجود الأذى، فإذا أكل أو شرب بعد الثوم والبصل ما يذهب رائحة الثوم والبصل فحينئذ يكون المعنى الذي من أجله ورد النهي غير موجودا. يقول عليه الصلاة والسلام فلا يقربن مصلانا، كما في الرواية الصحيح بالنهي المؤكد، هذا فيه دليل على عدم جواز دخول المسجد لمن كان أكل الثوم والبصل على ظاهر النهي، ومنهم من حمله على الكراهة، لكن التعليل بوجود الأذى لا يناسب الكراهة، لأن الأذى منهي عنه شرعا. وقوله عليه الصلاة والسلام: فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه المصلون، وفي بعض ما يتأذى منه بنو آدم. قال بعض العلماء: العلة هي كون الثوم والبصر يؤذي المصلين. ووجه ذلك أن الإنسان إذا صلى وشم رائحة كريهة فإن هذا يزعجه، وإذا انزعج ذهب خشوعه وتشتت فكره، ومن هنا أصل الصلاة ولبها وروحها هو الخشوع. فإذا أذهب عنه الخشوع وأذهب عنه التفكر كأنه صلى وكأنه لم يصلي. وعليه قالوا إن النهي من أجل حصول الضرر على المصلين. ثم يبقى السؤال عن ضرر للملائكة، تأذي الملائكة، هل الملائكة تتأذى من رائحة الثوم والبصل كالآدميين، أم أن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه المصلون؟ بمعنى أنه إذا تأذى المصلي تأذت الملائكة، ومن هنا نهي عن أذية الملائكة، وتكون أذية الملائكة تبعا لأذية المصلين. وكلا القولين تترتب عليه مسائل. فأما بالنسبة لمن قال إن الملائكة لا تتأذى من رائحة الثوم والبصل في الأصل، وإنما تتأذى مما يتأذى منه المصلون، فأخذ بظاهر قوله: فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، فجعل أذاهم تبعا لهم. والذين قالوا إن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، يعني أنهم يتأذون من رائحة الثوم والبصل. وهذا هو أقوى الوجهين، بقوله عليه الصلاة والسلام حينما دعي إلى طعام فيه بعض البقول: إني أنادي من لا تنادي. فدل على أنه عليه الصلاة والسلام امتنع من أكل البقول خشية أن يتأذى جبريل عليه السلام لأنه يناديه. فدل على أن تأذي الملائكة بالرائحة الكريهة مثل تأذي الآدميين من الرائحة الكريهة، بمعنى أن كونهم خلقوا من نور، واختلاف الجنسين في أصل الخلق من كون هذا من طين وهذا من نور، وقد ينبني على أن الملائكة لا تتأذى حقيقة، لكن قوله أنادي من لا تنادي يدل على أنهم يتأذون كما يتأذى بنو آدم. ويكون معنى قوله فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم أنهم يتأذون من الرائحة النتنة. يستفاد من هذا أن المسلم ينبغي عليه أن يحرص على تطيب رائحته، وأن يكون خاصة في حال اجتماعه مع الناس وحال مخالطته للناس أن يكون على أطيب ما يكون ريحا وكذلك حالا. ويدل على ذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاغتسال للجمعة، لأن الناس كانوا كما قالت عائشة رضي الله عنها في الحديث الصحيح: كانوا عمال أنفسهم وكانوا يشهدون الجمعة من العالية، فإذا دخلوا المسجد علت منهم زهومة، بمعنى أنهم يأتون من أعمالهم، ومع طول المسافة كالعوالي ومشقة الطريق مع أنها فيه الغبار والأتربة، فلا يصلون المسجد إلا وقد عرقوا، وإذا عرقوا تغيرت ملابسهم وأنتمت روائحهم، فأمروا أن يغتسلوا. وجاء أمر النبي صلى الله عليه وسلم من كان عنده، من كان حاله على وجه فيه ضرر على بدنه، أن يكون له ثوبان كأصحاب المهن. فقال: ما على أحدكم من حرج إذا كان له ثوبان، ثوب لمهنته وثوب لصلاته. هذا يدل على أن الإنسان المسلم يشرع له إذا شهد مجامع الخير أو مجامع الناس عموما أن يحرص على تنظيف نفسه وتطيبها، وهذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته. ففي الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام في قصة العسل قال كما في الحديث الصحيح: وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكره أن يشم منه رائحة خبيثة، يعني غير طيبة. وهذا يدل على أنه ينبغي للمسلم أن يحرص على الكمال في تطيب بدنه وتنظيفه. ولذلك كان من السنة نتف الإبط، لأن الرائحة تنبعث من الإبطين خاصة بحال وجود الشعر فيهما أكثر، فكان من هدي عليه الصلاة والسلام نتف الإبطين. وكان صلى الله عليه وسلم يحب أن يكون الإنسان على حال طيب، كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إن الله جميل يحب الجمال. فينبغي للمسلم أن يحرص في حال اجتماع مع الناس، سواء كان في ذكر أو غير ذكر، لأن المسلم لا يجوز له أن يأذي إخوانه إذا علم أن فيه رائحة متنة فيحرص على إزالتها اتباعا لهذه السنة. نعم. قال رحمه الله: وحدثني عن مالك عن عبد الرحمن بن المجبر أنه كان يرى سالم بن عبد الله إذا رأى الإنسان يغطي فاه وهو يصلي جبذ الثوب عن فيه جبذا شديدا حتى ينزعه عن فيه. هذا الأثر عن سالم بن عبد الله بن عمر رحمه الله، وهو التابعي الجليل، ابن عبد الله بن عمر الصحابي الجليل، وكان قرة عين له. يلومونني في حب سالم ولحمة ما بين عينين سالم. هذا الإمام الفقيه أثر عنه أنه كان إذا رأى الرجل يصلي وقد غطى فمه أو فاه، هذا سواء كان عن طريق اللثام أو عن طريق وضع العمامة، طرف العمامة، وكانوا في القديم يضعون المحنكة خاصة، يرفعون طرف التحنيك من تحت الذقن حتى تغطي الذقن والفم. من العلماء من قال إن سالما رحمه الله جبذ الثوب عن الفم أو الغطاء عن الفم لكونه مؤثرا في الصلاة، لأن القارئ إذا قرأ وهو متلثم لم يحسن إخراج الحروف على الوجه المعتبر، خاصة إذا شد اللسان، وحينئذ تكون العلة في هذا الجذب متعلقة بالصلاة، أي بمعنى أنه يريد تحقيق مصلحة الصلاة. ومثلها أيضا في تعلقها بالصلاة القول الثاني أنه جذبها لكون المسلم لا يشرع له أن يغطي وجهه في الصلاة، معنى أن يصلي وقد غطى وجهه. والوجه الثالث أن هذا الفعل وهو التلثم صنيع المتكبرين، والمقام في الصلاة مقام ذلة بين يدي الله عز وجل، فإذا صلى وهو متلثم فإن هذا لا يليق بحال المصلي المنكسر بين يدي الله عز وجل، ولذلك كان يجذبه جذبا شديدا رحمه الله. وأيما كان فالفعل هذا الفعل منه محتمل، وهو يدل على أنه لا ينبغي للمصلي إذا صلى أن يغطي فمه باللثام، سواء كان من العمامة أو من الشماغ في أيامنا والغترة، بل عليه أن يكون منكشف الفم حتى يتمكن من استبيان القراءة وأدائها على الوجه المعتبر، لأن المصلي لا تصح صلاته إلا إذا قرأ، ولا قراءة إلا بالنفس وتحريك الشفتين، فينبغي عليه أن يزيل أي عائق معه من ذلك أو يؤثر في إخراج الحروف على صفتها المعتبرة. وكذلك أيضا إن قلنا إن العلة هي المنع من التكبر وحال المتكبرين، فينبغي أن يكون حاله في الصلاة حالا لائقا بمن قام بين يدي الله عز وجل. قوله جذبه جذبا شديدا، الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الصحابة رضوان الله عليهم أنهم أحيانا ربما يترفقون بتغيير المنكر أو تغيير المكروه، وربما يشدون أو يشددون، وتارة يكون هذا التشديد من مبتدأ الأمر، وتارة يكون هذا التشديد تدريجيا. ولذلك ورد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم أحوال متعددة، فمن ذلك ما ثبت في الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه جذب القرآن الذي غطت به عائشة رضي الله عنها بيتها وكانت فيه تصاوير صلوات الله وسلامه عليه، جذبه ونزعه. قالوا لأنه سبق وأنها ونبهها عليه بالقول، فلما لم نسيت رضي الله عنها كما ذكر بعض الأئمة في الشرح أنه أولا قال لها أميطي عنا قرامك هذا، فإنه ما زالت تصاويره تعرض علي آنفا حتى ألهتني عن صلاتي، فنسيت رضي الله عنها وأرضاها وبقي القرام، فلما جاء وجده جذبه جذبا شديدا صلوات الله وسلامه عليه. قالوا هذا بالتدريج، لأنه بدأ بإنكار المنكر بالقول، فلما لم تعمل ما أمرها به عليه الصلاة والسلام أنكره بالفعل، وكان فعله شديدا. ومن أهل العلم من يقول إن الشدة في بعض الأحيان في إنكار المنكر قد يقصد منها سل المنكر من النفوس، والمبالغة في زجر الناس عنه، خاصة إذا فعل في الملأ وأمام الناس. ولذلك يرجع الأمر إلى ذي الحسبة، ومن تولى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إن رأى المصلحة أن يترفق في إنكاره ترفق، وإن رأى المصلحة أن يكون إنكاره بقوة زجرا للغير وردعا له فعل ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبتت عنه السنة، بل ثبت كذلك عن الصحابة، وكان ردهم في بعض الأحيان قويا بليغا شديدا. ومثلا إذا حصل المنكر من جاهل لعالم على بينة من أمره أمام الناس، وتطاول عليه بأسلوب أو فدعا إلى شيء وإن كان ظاهره الخير، لكن يفهم منه تسفيه رأي العالم أو شيء من هذا، وكان المنبغي عليه أن يحسن الظن به، فإن للعالم أن يقرعه ويوبخه. ففي الصحيح أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما لما كان واليا على الكوفة وأخر الصلاة، قام رجل وقال له الصلاة وكان في خطبة، وهذه الخطبة من مصالح المسلمين يبين لهم أحكام الدين، فقام له الرجل وقال له الصلاة، يعني تأخر في إقامة الصلاة، فسكت عنه ابن عباس رضي الله عنهما. ثم فكان من المنبغي بالرجل أن يعرف مقام عبد الله بن عباس من العلم والدين، فلما قال له الصلاة ونبهه ووجده أصر على قوله، أن يفطن أن هناك علة لابن عباس في تأخره رضي الله عنه وارضاه. فقام له المرة الثانية وقال له الصلاة، فقال له ابن عباس رضي الله عنهما، أتعلمنا بالصلاة لا أم لك؟ فهذا ليس من التعالي من ابن عباس، وإنما هو تنبيه على أن الإنسان إذا لم يراعي ما ينبغي مراعاته وأخطأ خطأ أمام الناس في حق ذي الحرمة، ينبغي أن يكون تقريعه وتوبيخه بأسلوب يردع غيره أن يسلك مسلكه. ولذلك جذب سالم رحمه الله أمام الناس جذبا شديدا، قد يكون مراده من ذلك أن كثيرا من الناس يفعلون هذا، وإذا والناس متعلقة بالعلماء وأهل الفضل، خاصة أيام السلف والتابعين لهم بإحسان، فإنهم يحبون أهل العلم، فإذا وجدوا أهل العلم نفروا من شيء ازدادهم نفرة منه. فالأصل يقتضي أنه إذا مر فوجد مصليا مغطيا فمه يقول له رحمك الله، أزل اللثام عن وجهك، يقول له برفق، فهذا يسع المنكر ويسع، فما يحتاج أن يجذبه منه جذبا شديدا. لكن كما ذكر العلماء والأئمة أن الشريعة فيها اللين في موضعه وفيها الشدة في موضعه، إذا قصد منها المصلحة العامة أو قصد منها التنبيه أو تنبيه الناس. وقد يكون الأمر من المكروهات، وأثر عن بعض السلف رحمه الله التشدد فيه، وهنا ننبه لما نذكر بعض هذه المسائل، لأنه في الأزمنة الأخيرة أصبح إنكار المنكر كله تيسير وتسهيل ورحمة، وأن الشخص إذا تمعر وجهه لله عز وجل وجاء ينكر منكرا ورفع صوته منكرا لذلك المنكر أو مغير له، أنكروا عليه ذلك وأصبحوا يشنعون عليه ويوبخونه ويقرعونه، ولا ينظرون إلى أصول الشرع من وجود الحمية للدين والغير على الدين. هذا أمر ينبغي التنبه له. نعم، الأكمل والأفضل اللين والرفق، لكن إذا كانت الشدة فيها عزة للدين وقوة للدين، حينما يأتي مثلا رجل الحسبة ويرى إنسانا يفعل منكرا أمام الناس فيأخذه بقوة، قد يكون هذا أردع للناس مما لو جاء وأخذه باللين، هذا في بعض المواقف. وهذا ما يجعل العلماء رحمه الله يجعلون هذا تقديرا لرجل الحسبة، لورود السنن والآثار عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم، أنهم تارة كانوا يأخذون بالأصل والأكمل والأفضل، وتارة يراعون ما هو الأصلح والأعظم منفعة. ننبه على هذا، لأن البعض كما ذكرنا قد ينكر ما يسوغ للإنسان فعله مراعاة للمصلحة العامة، فقد يكون جذب سالم عبد الله رحمه الله الجذب الشديد له مغزى في ذلك ومقصد. فإن الإنسان إذا كان على حال ثم أمام الناس نهي عن هذا الحال بطريقة مزعجة، نفر من ذلك الأمر نفرة شديدة وكرهه كراهية شديدة. قد يراعي سالم رحمه الله هذا المعنى، وقد يكون مقصوده غيره، إنما الأصل اللين والرفق. ولذلك ثبتت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم بلينه ورفقه، قال معاوية رضي الله عنه، فبأبي وأمي ما رأيت معلما كرسول الله صلى الله عليه وسلم. والله ما كهرني ولا شتمني، ولكن قال أيكم فعل هذا كذا وأيكم قال كذا وكذا، فقلت أنا يا رسول الله الحديث. فالمقصود من هذا أن الأكمل والأفضل اللين والرفق، لكن إذا وجدت مصلحة تقتضي أن يكون هناك قوة وشدة لمعنى شرعي ومقصد شرعي، فإنه لا بأس ولا حرج في المحتسبين.